نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار إِنَّ Follow.